أريد سؤال ثاني، ما هو دليل النهي بالنسبة إلى الالتزام والمعانقة في كل الأوقات؟ ما هو دليل المنع؟ المنع، يعني في سبيل، على سبيل المثال الآن في الناس بدأت أو أصحاب الدعوات الإسلامية بعد الانتهاء من صلاة العيد يأخذوا بالمعانقة والالتزام بدل التقبيل، وفي بعضهم من يقبل ويلتزم. أظن أنك متفق معنا نعم، على قوله عليه السلام: عليه السلام، خير الهدى هدى محمد. لا شك، فظني إذن لا شك فيه. لا شك فيه، نعم. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فهل تعلم أن من هديه عليه السلام هذا الذي أنت تسأل عن دليله؟ نعم. لا، عفوا يا شيخ. عفوا. إذن لا. نعم. فهذا هو الجواب. أقول بذلك في حديث اللي هو أنس، قول أنس رضي الله عنه. نعم. يقول أصحاب محمد إذا تلاقوا تصافحوا وإذا عادوا من سفر تعانقوا. نعم. هذا حديث نهي؟ نهي؟ أليس هذا حديث نهي للمعانقة؟ لا، ليس نهي، هذا إقرار للمعانقة بعد سفر. بعد سفر، أما في الحضر؟ في الحضر الأصل المنع، لكن قد وقع ذلك بصورة نادرة من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بالنص أبو التيهان. أبو التيهان، نعم، عندما قدم لهم الطعام. هذا هو، فما دام وقع دل على الجواز، لكن الأصل أن لا يتخذ ما كان جائزا عادة، خاصة فيما قد يدخل في الأمور المستحبة. يعني فإذا يدخل في أمور الاشتياق. أي نعم. يعني ليس الاستمرار. ليس الاستمرار. فإذا هذا يدخل من البدع، فإذا الالتزام في الأعياد. هو كذلك.